ومن الغريب أن أهل الأهواء يحتجون بأحاديث ربما لقلة بضاعتهم لا يعرفون قدرها ولكن يأتون بها، لأن من كان قليل البضاعة يظن كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يكون حديث. هذا حديث مرة قالوا أن الحافظ العراقي قال هذا الحديث لا أصل له، فقال رجل فقيه يا شيخ لا تقل لا أصل له، أنا رأيت في كتب الحديث. فقال ائتني بالكتاب، فجاء في اليوم الثاني بكتاب الموضوعات لابن الجوزي، فقال أليس هذا كتاب حديث؟ فضحك العراقي والحاضرون جميعا. موضوعات ايش معناه؟ مكذوبات. هو لا يعرف معنى الموضوعات، لكن ظن ان كونه قال رسول الله قال رسول الله يظن ان هذا حديث كتاب حديث، فما احتواه كله كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فبهذا الذلاذل هذا العجائب يحتجون على اهل السنه والجماعه باحاديث واهيه، اذا ضاق بهم السبل يميلون الى المتروكات والكذابين والضعين هكذا. واما اهل السنه لا يحتجون الا بما صح. فمن الغريب ان القرطبي هو شرحها مسلم، يعتبر انه كانه محدث، لكنه الى جانب ذلك ياتي بحديث صحيح ويعارضه بحديث مروي عن طريق رجل متروك الحديث.